بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآيات: الذي يفر هاربا ويولي ظهره للعدو بعد أن يلتقي الجمعة. قال: ومن يوليهم يومئذ، يعني في يوم الزحف، دبره أي ظهره ويفر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى، قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال من الحرف، يعني أنه ينحرف عن هذه الجهة إلى جهة أخرى، فقد يكون في أثناء انسحابه من هذا الموقع إلى ذلك الموقع قد أعطى ظهره للعدو، لأنه انسحب من هذا الموقع يعني يسد هذه الثغرة أو لينتقل إلى الموقع الآخر. فهذا متحرف من أجل القتال. أو متحيزا إلى فئة، تحيزا إلى فئة يعني خرج من هذه الجماعة ليذهب إلى جماعة أخرى مثلا ليقاتل يعني معها، كأن يخرج إلى جماعة أخرى ستلتقي يعني بجمع آخر من جمع الكفار، فهو يخرج من القتال إلى القتال. أو متحيزا إلى فئة، وليس، وهذا معناه أنه ليس فرارا بالكلية، وإنما فرار من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان. فإما هو يعني تعديل في عمل المقاتل في المعركة، أو من الخروج من جماعة إلى جماعة أخرى ليقاتل، وليس فرارا من الغزو فرارا نهائيا وترك الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: على فقد باء بغضب من الله. باء تأتي باء بمعنى استحق، يعني استحق غضب من الله، كما في كلام العرب: بؤ بشسع نعلي كليب، يعني أنت لا تستحق إلا هذا. هذا من كلام العرب، يعني لا تستحق إلا هذا. وباء بمعنى يعني رجع وولد، فقد باء بغضب من الله بمعنى أنه رجع بغضب من الله بعد أن كان مؤمنا مقبلا على الله تبارك وتعالى، راجيا فضل الله تبارك وتعالى. فلما فر هذا الفرار فإنه رجع من ذلك خائبا خاسرا، وباء بغضب من الله، رجع بالغضب الذي استحقه من الله. والغضب صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، تقوم بذاته ولها آثارها، فالنار والعقوبة من آثار غضبه سبحانه وتعالى. فقد باء بغضب من الله، أن الله قد غضب عليه، وبالتالي هذا قد توعد بعقوبة، ممكن أن يعاجل الله تبارك وتعالى له العقوبة في الدنيا أو يدخلها له في الآخرة. قال: فقد باء بغضب من الله في الدنيا. ثم قال: ومأواه جهنم وبئس المصير. مأواه، المأوى هي ما يلجأ إليه الإنسان ليأمن ويستريح ويرتاح. فالسكن مثلا سكن الإنسان مأوى، والنار ليست دار راحة ولا دار قرار، ولكنها لما كانت دار يستقر فيها من يدخلها استقرارا فسميت مأوى من هذا، بأنها خلاص هذه هي مكان وجوده ومكان قراره عياذا بالله. ومأواه جهنم وبئس المصير، وجهنم هي ذلك السجن العميق الكبير المخلوق الموجود الذي كل يعني بنائه نار، فأرضه نار وجدرانه من نيران عياذا بالله، وطعام أهله النار وما يخرج من النار عياذا بالله. فهذا أعظم يعني السجن، أعظم عقوبة هذه جهنم، ومأواه جهنم وبئس المصير، بئس للذم، المصير المرجع والنهاية، يعني بئس نهاية أن يكون نهاية يعني الإنسان في آخر أمره أن يأوي إلى هذا السجن ويغلق عليه إغلاقا لا يفتح بعده أبدا عياذا بالله. ومأواه جهنم وبئس المصير، وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى على هذا الفعل الكبير وهو الفرار من الزحف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من السبع الموبقات المهلكات، قال اتقوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع المهلكات. وهذه الآية وإن كان فيها أن هذا يعني مأواه النار وقد استحق غضب الله تبارك وتعالى، هذا بالنسبة لأهل الإيمان، من مات على شيء من الإيمان هذه كبيرة لا تجعله مخلدا في النار خلود الكفار، ولكنه متوعد بالنار على هذا النحو، ثم إنه لا يخلد فيها يعني خلود الكفار كما شأن في الكفار في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويخرج الله تبارك وتعالى في النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من خير من إيمان. ولكن هذا الذي فعل هذه الكبيرة هو متوعد بهذا الوعيد من الله تبارك وتعالى، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير عياذا بالله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن الأمر كله له، فقال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وذلك طبعا المؤمنين باشروا القتال وهم الذين قتلوا في هذه المباشرة، قاتلوا من قتلوا من الكفار، قتلوا 70 وأسروا من أسروا منهم، وهذا فعلهم. لكن من الذي هيأهم لذلك وقدر ذلك وأقامهم في هذا الأمر؟ إنه الله تبارك وتعالى. انظر بدءا من قول الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم، ثم الأسباب كلها التي وضعها الله تبارك وتعالى من إنزال الملائكة، من إنزال النعاس، من إنزال المطر، من إرسال الملائكة ليثبت المؤمنين، من بثه الرعب سبحانه وتعالى في قلوب الكافرين. فهو الذي سبحانه وتعالى يعني صنع هذا النصر، هو الذي هيأ أسبابه كلها، ثم هو الذي أقام أهل الإيمان فيما قاموا فيه. فلذلك نسب كل هذا الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ليس بحولكم ولا قوتكم فعلتم هذا، وإنما بحول الله تبارك وتعالى وقوته وتدبيره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يعني يا محمد إذ رميت عندما رمى، وفي هذه الحفنة من التراب التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده في بدء المعركة ثم استقبل بها وجوه القوم فنثرها في وجوههم وقال شاهد الوجوه، فلم تترك أحدا من الكفار إلا أصابه يعني شيء من هذا يعني الحصباء التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاءت يعني في وجهه وعينيه. فقال وما رقي، يقول له الله وما رميت إذ رميت، فإنما رميت في وجوه الكفار ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى هو الذي رمى، فإن الحول والقوة له سبحانه وتعالى. وما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن الحق وابتعدوا عنه أزاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم فجعلها خلاص استهوت ورضيت وأحبت ما ذهبت إليه من معصية الرب جل وعلا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وأنه الحال والشأن محشركم من الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها وعيد شديد على المعصية، وهذا الوعيد موجه لعباد الله المؤمنين وليس الكفار. يا أيها الذين آمنوا، فالآية مصدرة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، في نهاية المطاف جمعكم إلى الله. فهددهم بأن يضلوا إذا تركوا الحق، وأنهم سيلتقوا ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، فإذا كانوا سيلتقونه على هذا الضلال تكون هنا بئس يعني بئس المصير لمن هذا حاله عياذا بالله. ثم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا كذلك وعيد لما يكون يعني للعقوبة في الدنيا. واتقوا فتنة، اختبار وابتلاء منه سبحانه وتعالى، اتقوها خافوها اجعلوا وقاية بينكم وبينها، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا وقعت هذه الفتنة فإنها لا تصيب بضررها وشرها أهل الظلم خاصة، وإنما تعب. يعني إذا نكلتم عن القتال في سبيل الله تقع فتنة، الفتنة هذه منها تغلب الكفار على المؤمنين، وعندما يتغلب الكفار على أهل الإيمان فإنه لن يعاقب، وتكون هذه الفتنة وتسلط الكفار على أهل الإيمان فقط على أهل المعصية منهم فقط، وإنما سيكون للجميع، يفتن الجميع ويقع الجميع تحت قهر وذل يعني هؤلاء الكفار، وتكون العقوبة شديدة، أو يعاقبكم الله تبارك وتعالى بعقوبة أخرى بغير علو الكفار، وهو أن يقع يعني الشر والخلاف فيما بينكم، يقع الشر والخلاف بين المؤمنين فيلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، وعند ذلك يعني يختلط الأمر، وكذلك يلحق يعني أهل الطاعة من الشر والضرر ما يلحق الآخر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلا تخص أهل الظلم ولكنها تعم، تموج كما جاء في الحديث الفتنة التي تموج كموج البحر، ف يعني تأخذ هذا وهذا أمامه. واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا يعني علم ليس مجرد معرفة، لكن علم يترتب عليه يعني علم حقيقي ويقين ترتب عليه أخذ الأمر. شديد العقاب، أن الله تبارك وتعالى يعاقب عقابا شديدا، والعقاب هو المؤاخذة على الذنب، وسمي عقاب لأنه يأتي في عقب يعني في عقب المعصية. واعلموا أن الله شديد العقاب، فهذا من عقوبته في الدنيا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فعقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا قد تكون عقوبة شديدة، منها يعني أن يرتقع الفرقة والبلاء والفتنة وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا وأن يركبهم الكفار، كل هذا من الشر الذي يمكن أن يقع لهم، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بتركهم أمر الله جل وعلا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا، استحضروا هذا المعنى يعني في أنفسكم، إذ أنتم قليل يعني في الوقت الذي كنتم فيه قليل، حينما كنتم قليل وأنتم في مكة من الذين التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، مستضعفون في الأرض، مستضعفون يعني يستضعفهم الكفار، يرى الكفار أنهم ضعفاء في الأرض، أرض مكة التي هي يعني فيها بدء الدعوة، وكذلك في الأرض التي كان المسلمون فيها إما نشأوا فيها وهم قلة كما كان بعض المسلمين في بعض قبائل العرب في دوس وفي غيرها وهنا وفي تميم، ولكن قلة، أو من المؤمنين الذين هاجروا إلى الحبشة فهم كذلك قلة من أهل الإيمان يعيشون يعني في أمة كبيرة العدد وشعب كبير العدد يستضعفهم هؤلاء الكفار، وإنما فقط أو هم عطفوا عليهم أنهم لا يظلموا وتركوهم، فهم في كل أرض قد كانوا مستضعفين. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس، يتخطفكم يعني يخطفونكم الواحد تلو الواحد والجماعة تلو الجماعة، وهذا التعبير هنا بالخطف دليل على يعني أن هذا كالصيد، يعني مو يقاتلكم الناس ولا يحاربونكم، لا هذا كصيد، يعني صيد سهل يمكن لأي أحد أن ينال منكم وأن يأخذكم وأن يعني يفعل بكم ما شاء، أن يتخطفكم الناس. قال جل وعلا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فآواكم إلى معقل حصين في المدينة وأصبحتم جماعة قائمة لها راية ولها علم تعرف وتملك سيفا ورمحا تقاتل، فآواكم ثم أيدكم بنصره في بدر، هذا تأييد وقوة أن هذه المجموعة التي تقوم هذه وتكسر أكبر جيش يعني في الجزيرة كلها تكسره قريش بحدها وحديدها، 1000 شخص من كبرائهم ومن صناديدهم ومن مقاتليهم تكسره هذه الكسرة، فانتشر صيتهم وذاع في كل مكان، فأصبح هذا النصر دليل قوة لهم. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، رزقكم رزق من الطيبات، خلاص طعام وشراب لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ولعل للترجي، والترجي هنا بحسب العباد، يعني لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى وقد هيأ لكم يعني كل هذه الأسباب، آواكم وأيدكم بنصره لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. ثم قال جل وعلا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني إنما أراد أن يقيم المؤمنين في هذا المقام اختبارا منه سبحانه وتعالى وابتلاء لهم ليكون هذه النتيجة الحسنة لهم، يعني أراد الله تبارك وتعالى لهم هذا الأمر أن يقوموا بالإيمان، أن يجاهدوا في سبيله، أن يقع على أيديهم ما وقع من هذا الخير، ليكون هذا هو البلاء الحسن الذي ابتلاهم الله به، ليكتب لهم هذا، يكتب لهم هذا في صحائف أعمالهم أنهم قاموا به، والحق أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقامهم سبحانه وتعالى، وهو الذي اختار لهم يعني هذه المواقف ليقوموا فيها وليقوموا بها وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. إن الله سميع عليم، إنه سميع، كل عباده سبحانه وتعالى عليم بأحوالهم. فلما علم الله تبارك وتعالى في المؤمنين ما علم من إيمانهم وإخلاصهم، وفقهم الله تبارك وتعالى لهذه يعني المواطن والمواقف، ليقفوا هذا الموقف ليفعلوا هذا، ليبلوا هذا البلاء العظيم، وبالتالي تكون لهم يعني في صحائفهم وفي أعمالهم هذه الأعمال العظيمة. إنه سميع عليم. ثم قال جل وعلا ذلكم، يعني احفظوا هذا بالنسبة لأهل، هذا فعل الله وصنيعه سبحانه وتعالى الجميل بأهل الإيمان، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وهذا صنيعه سبحانه وتعالى بأهل الكفر، فهذا صنيعه بأهل الإيمان. انظر هو كيف خرجهم، ثبتهم، جمع لهم كل الأسباب، يعني أسباب الخير والنصر، وترفق بهم وفعل بهم كل هذا، ثم هذا صنيع الرب تبارك وتعالى بالكفار. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن مضعف، والوهن هو الضعف، يعني أن الله سيجعل كيد الكافرين ضعيف، والكيد هو المكر، وإيصال الضر إلى العدو بطريق الخفي، طريق اللف والدوران، فقد يظهر له يعني المحبة وهو يعمل له بكل أنواع الضر، هذا كيد ومكر. فكيد الكافرين ومكرهم بأهل الإيمان الله تبارك وتعالى مضعف موهنه، يعني سيجعله ضعيفا موهنا، لا يبلغ ولا يصل، لا يصلون إلى مرادهم ولا يبلغ يعني أثره. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني كلامه للكفار، فقال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا، تستفتحوا تطلب الفتح، والفتح الحكم، وقد فعل الكفار هذا في صبيحة يوم بدر، فإن أبا جهل دعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم أقطعنا للرحم، يعني نحن ومحمد، أقطعنا أكثرنا قطيعا للرحم، وآتانا بما لم يعرف، وأبغضنا عندك فأحنه الغداء. فدعا بأن يهزم الله تبارك وتعالى يعني أكثر الفريقين قطعا للرحم، ومجيئا بدين لا يعرف، وأبغض يعني الفريقين عند الله. فالله تبارك وتعالى قد حكم بحكمه، هم طلبوا الحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أحب إليك يا رب وأيهما تريد؟ فالله تبارك وتعالى لما نصر عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه وكسر يعني هؤلاء الكفار فقد حكم، هذا حكم الله تبارك وتعالى. فقال الله الكفار إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، من أنتم دعوتم الله تبارك وتعالى وطلبتم منه أن يحكم بينكم وبين عدوكم وبين محمد وأصحابه، قد حكم الله تبارك وتعالى، هذا حكمه الذي أنزله يوم بدر، هو حكمه سبحانه وتعالى. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. إذا انتهيتم يعني عن حرب الدين وحرب الإسلام، انتهيتم عن الكفر ورجعتم عنه، فهو خير لكم، أفضل لكم من هذا أن تعودوا إلى رشدكم وإلى عقولكم، وأن تعلموا أن هذا طريق الرب سبحانه وتعالى، طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه، فترجعوا إليه. وإن تنتهوا عن حرب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، يعني إن تعودوا إلى حربه عدنا لكسركم ولهزيمتكم، وهذا وعيد وشهد من رب تبارك وتعالى، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. لن، وهذا من الرب سبحانه وتعالى، لن تنفي الفعل في المستقبل، لن تغني عنكم أيها الكفار فئتكم جماعتكم شيئا، أي شيء في النصر ولو كثرة، ولو كنتم تظنون أنكم كثير وأنتم ملء الأرض وأن النبي ليس معه إلا فئة قليلة وأنكم ستغلبونه، اعلموا أن الله معه. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، تأكيد أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين بنصره سبحانه وتعالى بأمره. خطاب عظيم يوجهه الله تبارك وتعالى الكفار، لو كان هناك من يعقل عن الله تبارك وتعالى ويعلم هذا الكفار لابد أن يكف ويعلم أن هذا طريقه وهذا دينه، فإن هذا حكم الله تبارك وتعالى، قد حكم الله تبارك وتعالى بأمر يعني مادي ملموس ظاهر، وهم الذين دعوا هذا وأرادوا أن يحكم الله تبارك وتعالى بينه وبين عدوه، فهذا قد حكم الله تبارك وتعالى وقد أنزل هذه الآيات البينات ويبين لهم فيها الأمر، ثم يهددهم أنهم يعودوا، تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. لكن من الكفار استجاب لذلك، استمع نداء الله تبارك وتعالى وفقه هذا، والحال أن القرآن نازل بلغتهم يعلمونه، وابن عباس يقول التفسير على أربعة يعني أنحاء، تفسير تعرفه القرآن تعرفه العرب من كلامها، فهي تفسير يعني العلم بالقرآن بحسب معانيه العربية، وهذا العرب تعرفه من كلامها، فهذا أمر واضح جدا، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسيره استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فهذا كلام البين تعرفه العرب من كلامها، وكان يجب عندما نزل هذا الكلام أن يرعوا لكنهم لم يرعوا. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك خطابه للمؤمنين مذكرا بأن هؤلاء الكفار انظروا يعني حالهم لا يسمعون، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا خطاب آخر، نداء آخر إلى أهل الإيمان، يناديهم الله تبارك وتعالى بمسمى الإيمان حظا لهم على الفعل وإلزاما لهم بالفعل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أمر من الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تولوا عن، لا تتولوا عن، والتولي هو الإعراض والبعد، يعني لا تعرضوا عن الله ورسوله وأنتم تسمعون، يعني والحال أنكم تسمعون، هذا كلام الله تبارك وتعالى يناديكم ويصل إليكم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هاهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا كهذه الطائفة الذي قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا وقع في أمة اليهود، فإنهم أنزل الله تبارك وتعالى عليهم التوراة واستمعوا كلام الرب تبارك وتعالى، لكنهم قالوا كما قال الله عز وجل عنهم سمعنا وعصينا، سمعوا كلام الله تبارك وتعالى وفهموه وعقلوه ولكنهم ابتعدوا عنه ولم ينفذوه. فالله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يتشبهوا بأولئك القوم الذين سمعوا كلام الرب وأعلنوا استماعهم له وفهمهم له ومراد الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم ينفذوا أمره سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم قال جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب، شر تأتي بمعنى أشر، فالعرب في خير وشر لا يقولون أخير وأشر، وإنما يقولون خير وشر، خير وشر على وجه التفضيل. فشر الدواب يعني أبعدها عن الخير الدواب جمع دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير، كل ما يدب على الأرض فهو داب. فشر الدواب ما يدب على هذه الأرض عند الله يعني منزله ومكانه الصم البكم الذين لا يعقلون. وهذا وصف الكفار، شبههم الله تبارك وتعالى، وصفهم الله عز وجل بالصمم، الصمم عدم السمع، والبكم وهذا يعني فقد النطق، ثم الذين لا يعقلون وهذا فقد العقل، وذلك أنهم لم يستفيدوا لا بأسماعهم ولا بألسنتهم ولا بقلوبهم، فلم يسمعوا الحق، يعني سمعوا الحق ولكن لم يستفيدوا به، فكانوا كالذي لم يسمع ولم يتكلموا بخير، بل كل كلامهم بشر، وكذلك لم يعقلوا يعني عن الله تبارك وتعالى، فأصبحهم شر ما يدب على هذه الأرض، بل هم أشر من أشر دوابها، وذلك أن ما دون ذلك من الحيوانات والزواحف الإنسان فإنه يعني قائم بما خلق له، يعني بالذي خلق له هو يقوم به، أما الإنسان فإنه مخلوق لعبادة ربه سبحانه وتعالى، الأمر عظيم، الأمر عظيم جدا، وهو أن يقوم بعبادة الرب تبارك وتعالى بحمل الأمانة، حمل أمانة الطاعة والعبادة للرب تبارك وتعالى والقيام بأمره إني جعله في الأرض خليفة. فهذا الأمر أن يقوم بهذا حق الاستخلاف، وهو أن يقيم أمر الله تبارك وتعالى على هذه الأرض، فلم يقيم فيصير شر من يعني الكلب والحمار والحية والعقرب، فهذه في يعني هي مصرفة قائمة بالوضع الذي خلقت له، وأما الإنسان الكافر فإنه أشر من ذلك. نقف إن شاء الله عند هذه ونكمل إن شاء الله في الحلقة التالية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كلكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.